والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. أما بعد، في الآية 187 يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الساعة المراد منها شرعا الساعة المعروفة بالكلام العام هي الساعة، لكن الساعة شرعا يعني ما افترد في النصوص هي المراد من يوم القيامة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيما بدها تصير؟ جواب: قل إنما علمه عند ربي. طيب صح، حكينا كثير كثير. أنت دائما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. معنى الكلام في علم نافع في علم غير نافع، فدائما حاول تطلب أنت العلم النافع وسعى وراء العلم النافع، ولا يغرك شيء اسمه الثقافة الإسلامية أو المسابقات الإسلامية، لأنه ثلاث أرباع أو كثير من هالمسابقات اسمها إسلامية، مثل ما أقول لك الزخرفة الإسلامية. يعني الآن صار غالبا لا تستبعد الربا الإسلامي، الزنا الإسلامي، هي بيطلع قبل ما يجي نهار وتطلع البهدلة هي. فما دام الوضع هيك فانتبه، العلم النافع شو؟ كل علم بيقربك من الجنة ويبعدك عن النار، كل علم بيكثر حسناتك وبيقلل سيئاتك، هذا علم نافع. غير هذا كب مبدئيا. إذا زاد معك بقى وقت وخلصت العلم النافع، وما أكثر العلم النافع مو قليل يعني، يبقى هذاك الوقت رشش بهارات، مو بقولوا الشبعان بفت الخبز على الهيدي والجوعان بفت بسرعة بده يأكل، نفس يوم رشش بهارات عندك كأنه وقت زيادة. فلما أجل عنده الرجل قال له: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ويحك، إن الساعة قائمة وما أعددت لها. شوف هي اسمها نقلة الحكيم، هي من أساليب التربية البديعة. إنه جاء واحد يسألك عن شيء مو نافع، قلبت له السؤال أو حولت له محور تفكيره باتجاه شيء نافع وما أعددت لها. يعني هذا بيلزمنا الساعة بدها تقوم، ما في مجال. لكن بقى أنت إيش جهزت له؟ قال: والله ما أعددت لها كثير الصلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. بيجي بقى هون واحد ضعيف العلم أو طب جورة غميئة، هاي بموضوع الدقة في الدروس العلمية ننبه عليها إن شاء الله. اعتمادنا نحن في تفسير الكتاب والسنة مو على فهمنا نحن، بالذات لأنه فهمنا نحن قاصر ولغتنا العربية أقصر، فنعتمد على فهم السلف الصالح الله يرضى عنهم ومن تبعهم بإحسان، العلماء الثقات، حطها تخطين بالفوسفوري، علماء ثقات. ما كل من صف الصيني قال أنا حلوين، وكمان ما كل واحد لبس عمامة وجب صار اسمه عالم متمكن، لا بل على أبدا. إذن علماء الثقات. ليش هالكلام هذا؟ لأنه بيصير تحريف ولا ريب. فبيجي واحد من العوام بيجي يقول لك: قالوا ما عددت لها كثيرة صلاة ولا صيام، معناته ما ضروري نصلي كل الصلوات، ما ضروري نصوم رمضان. لا يا فهمان، ما هيك قصده، قصده هو انه ما عندي نوافل صلوات كثير يعني، وما بصوم زيادة عن رمضان، فروض بأديها لكن نوافل كثير ما عندي غير اني احب الله ورسوله. فقال هذاك الوقت انس الله يرضى عنه: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. كثير فرحوا. ليش؟ فقال انس: انا احب ابو بكر واحب عمر واحب ايه. تقول لي معناته ايه؟ خلص معناته يعني مش الحال، انفتت، خلينا سربسها. لا هلا انت ما عرفت الدوكره شلون صارت، في ناس باول الجنه وفي ناس في اعلى الجنه. اعلى الجنه هي الفردوس، ولذلك جاء في الحديث: اذا سالتم فاسالوا الله الفردوس. البخاري، صحيح البخاري. اذا سالت، اذا الله بيستجب لك اطقه وعالي يضرب اللي ويش خسران يعني، اذا بدي اعطيك خلص علي يا رب اسالك الفردوس، بدي بس الجنه. لك قول الفردوس اللي بيستجيب لك بهاللحظه، خلص مش الحال وطلعت على الفردوس اعلى الجنه. فانت اذا بدك همتك يعني بدك بس اول الجنه ويمشي الحال، استغفر شغلتك هي. لكن بقى بده اعلى الجنه، بيضيف لمحبه الله ورسوله العمل. وبعدين في شغله ثانيه: احب الله ورسوله. في نقطه انه اذا واحد يعني بيتمنى انه يبلغ عملهم، بيسعى بس ما بيطلع بايده. يعني مثلا واحد له صاحب بيحفظ 10 صفحات مثلا بالاسبوع، مثلا كل نهار صفحتين 4 صفحات، هل هو طاقته ما بتساعده، يا دوب بالنهار يحفظ له نص صفحه قران، يا دوب يعني بحاول ما بيطلع بايده. هذا بلا ريب اجره مثل اجر اللي بتكون اكثر، لانه اللي حفظ 10 صفحات بجوز يكون طاقته 20 صفحه مثلا بالاسبوع، حفظ 10 هذا طاقته بالاسبوع 10، حفظ 10 معناته انه اجره اكبر حسب الظاهر. يا يلي حفظ 10 ليش؟ لأنه بذل كل طاقته. هي من كرم ورحمة رب العالمين في عباده أنه ما بحاسبك على النتيجة مثل ما نحن بالامتحانات، تطلع 200 تدخل مثلا طب، ما بتطلع ما بتدخل على النتيجة، هو بيكون في عمالك سبحان الله الظروف ما تر ما لنا على أنه بنطلع على النتيجة خلاص. رب العالمين ما ينظر إلى هذا العمال، ينظر إلى طاقتك أديتك كما مناسبة يبقى أكثر من هيك عدل، يبقى أرحم من رب العالمين بس. فإذا وجه السؤال قال له وما أعددت لها، طبعا في أحيان أجوبة تكون لط، في أجوبة يعني فيها لين وفي أجوبة لط. قال له يا شيخ ما اسم امرأتي، ما اسم أختي هارون؟ قال له هل تريد خطبتها؟ يعني ليش تعرف اسمها؟ بدك تريد خطبة حتى بدك تعرف اسمها؟ طب إذا كان اسمها بلوخ ولا فلوخ إيش راح تفرق معك أنت؟ بتقدم شيء يعني خطبة؟ ايوه انت بتعرف يعني العلم، اطلب العلم ولو في الصين. حديث قال الرسول، اين حديث؟ ما هو حديث اصلا، هذا لا يصح، اطلب العلم ولو في الصين. قال طلب العلم فريضه على كل مسلم. ايه فريضه؟ لو اول شيء عارف شلون بتأدي صلاتك مثل عادي، وشلون بتبطل صلاتك، وشلون مثلا صيامك البفز دول المفز دول والخبصات اللي نحن كنا رملنا على الثانيين طيخ بطيخ. اجا واحد قال له مثلا يعني هاي 100 ليره بدي ادينك، بترجع لي 125، هذا بصير؟ هذا ربا، اوعى دير بالك. هالامور هي كلها لازم نعرفها، أمور دين، هي الفروض، هذا العلم النافع الذي يقربك من الجنة ويبعدك عن النار. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، معناتها ما ممكن تعرف الساعة ولا خرج تحلم فيها، لا يعرفها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب أبدا. قولا واحدا، نصوص قطعية في هذا المجال صريحة الدلالة، يعني المراد منه واضح. ولذلك في قصة جبريل لما جاء وبصورة رجل وصار يسأله ما الإسلام؟ قال أن كذا كذا كذا. ما الإيمان؟ قال ما الإحسان؟ بالأخير قال له متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال وما أشراطها؟ في علامات، كويس، علامات معرفة صغرى وكبرى ووسطى وقولوا هل هو، لكن من العلامات المهمة أنه لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة. يعني كيف؟ ماشي في الطريق إن شاء الله تشوف 60,000 مسلم ما بتسلم عليه، ما بتعرفه، شفتوا عم تعرفوا السلام عليكم تسلم عليه، ونحن يعني إذا سلمنا عليه مرحبا، صباح الخير، صباح النور. أما التحية الإسلامية هي يعني وسط الساعة، هاي باي فاي ماي وانت ماشي. أما السلام على المعرفة لا تقوم حتى يكون السلام على المعرفة. ولذلك الحديث سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. يكون ماشي في الطريق يقول أخي خلينا نطبق السنة هلا وخلينا نعرك هيك، يعني نفس بتقول لك يا زنيب هلا تسلم عليه بيقول هذا ايش يعني طول جد بهذا عم بسلم ما بيعرفني، يعني نفس الشيطان بقول لك هيك بيعمل معك مناظره. لا حط حالك محله، يعني انت واحد سلم عليك ما بتعرفه ايش تقول؟ ما تقول مجنون؟ طلع مصحه عقليه عقلاء المجانين او مجانين العقلاء، يعني بيجي الشيطان بيقول لك لا ده طبق السنه مثل ما هذا الامريكي اسلم، اجى سمع حديث انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شربي واقفا، ما عنده نهي تحريم تنزيه، مو نهي خلاص بدي اطبق، ما في مجال ان شاء الله يكون بالقصر الجمهوري بده يجلس ويشرب المي. لك يا جماعه وبيكيم باب جنين هون في اي سبيل كذا قدام بدي اجلس، سنه ما هي سنه، حديث لما هو حديث صحيح مسلم صحيح مسلم خلاص هو بسم الله شرب. شوف المحبه العجيبه هون بين، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الصادق ببين من نتائجه ويقولوا من ثمراتها نعرفها، والمكتوب مبين من عنوانه نفس الامر هون. اذا كنت فعلا انا بحب رسول الله تعال شوف السنن على الطبقه عم تتحمل ولا بدها طبق. شوف لما واحد بحب الشغله بده الخلق كله ما بسال عليها وبيطبق، هذا الواقع. فقام ايش؟ السلام عليكم، طلع علي واحد هيك وعليكم السلام ورحمه الله، يعني بينجذب انه بفكر عجب وين شايفني، وين شايفه عند الحلاق عجب كنا عجب بعد مدة مثلا كمان شفته سلام عليكم ولا حاله هذا فيه شيء، بعد السلام عليكم بيشوفني اني مالي جذبه فبيعرف انه في انه في الموضوع بعود هو بسلم. والله واحد لا بيعرف ولا بيعرفني بس هو بس بالطريق سلام عليكم سلام عليكم، بالاخير صرت امشي انا كمان انتبه لي سلام عليكم انداري وعليكم السلام ورحمه هيك. احيانا سنه وميته فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه او لوقت يموت. يعني وانا بكون بارك ببيتي نايم هذا بكون ماشي في الطريق علمته الشغله، شوف واحد ما بيعرفه السلام عليكم فخمه حطيتها بجيبي، بقول السلام عليكم رد عليه وعليكم السلام 10 حسنات ورحمه الله 20 وبركاته 30 وقليل بجيب 30 نحن، يعني اذا قال السلام عليكم وعليكم ايش وعليكم ايش نصارى عم ترد عليه وعليكم، اليهود والنصارى اذا قالوا سلموا عليك الذي يشرع في شرعنا تقول لهم وعليكم وبس. فايش نهود وصار على ابننا نحن وعليكم يقول عليكم السلام ايش لسانك لما بدي يفري فري بشتغل هلا اذا بتحكي كلمه عليكم واتحسن عليها طب كم ورحمه الله قول وبركاته طب ايش صار طويل ايش طفل انت واقف يعني واقف وواقف حرك هاللسانه عضله سبحان الله ما بتتعب خليها تتحرك ايش خسران والله بجوز غدا حسن تفرق معك شبر للنار او بجوز في النار يعني حسب مو في مراتب هنيك ال يعني الارض في الجنه وشاد المتر مثلا كذا الف مثلا هون بالجنه اغلى هنيك ما في ذهب ولا فضه في حسنات انت هون ترى قتلك 10 حسنات بجوز تشبر معك قدام شي مترين ثلاثه مزبوط ولا لا ايه نيال وهداك ايه فام ايش ايش كنا عم نقول اذا هي علامه السلام على المعرفه واحد من علامات الثانيه انه يدخل الرجل فيمشي في طول المسجد وعرضه لا يركع لله ركعتين تحيه مسجد يعني سبحان الله شوف التعبير الحديث الجبار يمشي في طوله وعرضه مع انه كان مسجد رسول هالارض قده شوف كانه بشد غير مباشر عم اقول لك انه المساجد رح تتوسع رح تصير كبيره مثل جامع كبير فعلا عم تروح بالطول بالعرض ايش بعملوا بدخلوا من باب بيطلعوا من باب ما وصلوا للركعه تحققت ما تحققت على زمان رسول الله ما تحقق صعب تحقق لانه جامعك قده ايش يعني ما يمحل زي واحد يدخل من باب يطلع من باب شايف شلون اما مثل الجامع الكبير يدخل من باب يطلع من باب لا يركع لله ركعتين حق المسجد روحوا من علامات الساعة قال أحد رواة الحديث اللي قال لكم عليه هلأ يا طاعون وخذني جمر الطاعون في البلد قال يا طاعون وخذني قالوا له شنو عم تدعو حالك مو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت فقال لهم إذا كان خربت الدنيا وخرب الدين بهذاك الوقت تتمنى واحد الموت قد تخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أشياء وعدد من هالأشياء ست شغلات واحد بيناتهم ويقدمون الرجل يصلي لهم ليس بأفقههم ولا أعلمهم وفيهم من هو أفقه وأعلم ولا يقدمونه إلا ليغنيهم سيدخل باب القراء ينغم لك ويطلع وينزل وكذا بتحس ايش عم بصير في الديكور في ديكور الصلاة ما بتعرف بس بتحس حالك انه ما خشعت بصلاتك من هي حكايتنا مسربسة واقفة عنك زي لسه ما منه الله أكبر بصير في عالم تاني بجينا واحد كمان بيطلع وبينزل بتلاقي صرنا يعني بدنا نتحرك بس هيك هذا الواقع في بعرف انا جوامع الله وكيلك شلون بقرا الزلمه فيها ما بعرف يعني موشح بحس حالي هي يعني قصة في الدنيا ما بعرف شيء عم بطلع وبنزل وقت وساوس اطلع بقول رجعت لعالم الدنيا نعم فاذا هذه من علامات ايش الساعه ثقلت في السماوات والارض ثقلت في السماوات والارض يعني أمر عظيم جدا في السماوات وفي الأرض كلهم يخشون هذه اللحظة لأنه ما في حتى إسرائيل طبعا إسرائيل هي كلمة عامية أو عفوا مو عامة شائعة بين الناس أنه إسرائيل هو رئيس الملائكة أو كذا هذا ما ولد رئيس الملك الموت يعني ما ولد في حديث صحيح نهائي أنا مو آثار عن بني إسرائيل إسرائيليات أنه اسمه إسرائيل بس ما يسابتي ذاك هو ملك الموت وذاك في الآية قل يتوفاكم مو إسرائيل ملك الموت ماشي مشينا مع العوام هلا فحتى ملك الموت بيروح فيها ملك الموت لك يا موت الخلق يا جماعه بده يروح فيها نافخ الصور بده يروح فيها حتى ما يبقى احد يقول رب العالمين لمن الملك اليوم في هذيك اللحظه لمن الملك اليوم ما احد يجيب كل ميت فيجيب رب العالمين لله الواحد القهار يا لطيف اعظم من هيك لحظه كسح كل واحد عرف قيمته هذاك الوقت هنيك ببين هنيك بقى يا رب بس لحاني طيب يا رب لحاني تعال هوني انت قدام الشحادة قدام الزبال بتسب كلام طالع نازل حدا غريب بتعمل عادة سرية قدامه بتخجل حالك بتروح على المحلات جوانية ما بتسأل مين شافني رب العالمين رب العالمين يا جماعة محي الله صحيح كلمة حي الله هي مشكلة كمان عامية نقولة محي ايش يعني محي الله يعني ايش معنى يعني انه مو اي حدا ليش حتى تدخل كلمه الله في الموضوع بس نرجع لسدنا لازم نحاول نغيرها مو حي الله يعني حتى بجوز واحد حللها تطلع بلغه كرديه مثلا او تركيه شيء شغله معنى بشع بجوزها ما بتعرف يعني مو هي يعني بالكردي واحد قال لي قال بوري بوخ عكو يعني كول هيك قال والله واقف عم بحكي بقول له الثاني كذبته شيء بوري بوخ عكو قال لي يعني كول بوزه ايه لا تاتيكم الا بغته بغتة تقول لي طب هو بنعرف أشراطة لك إيه طيب ماشي وبعدين بعد ما تطلع أشراطة الخلق بدأ مثل هلا مثلا بتصير مشكلة كبيرة في الموضوع بتذكر لما صار موضوع الزلزال تلاقي الخلق زلزلت نزلوا من فوق ونزلت صيغته ونزلت اللبس الداخلي والخارجي وما أعرف إيش وبرقوا في الشوارع وأنا رايح على الطريق الصيف الدنيا يا جماعة يصير زلزال على الطريق بالله يجد يا رب الله يلطف ماشي في طمتي على مالي في البيت وبيتنا ابو اذا تنزل بناء اخر شيء تنزل. المهم فتلاقي الخلق فبعدين لما راحت شغلت لي شوي شهور جوا اعمالهم اذا ربي عم يضرب الضرب بيني رجوع بتكون ضربه لا تاتيكم الا بغته لا تقوم الساعه تقوم الساعه وبعد ما تطلع الشمس من المغرب فهذاك الوقت لا يقبل ايمان احد نهائيا لكن كما في الحديث انه تقوم الساعه وقد بسط الرجل ثوبه لكي يبيعه فتقوم الساعة فلا يتم بيعه وقد رفع الرجل يده اللقمة إلى فمه لكي يأكلها فلا يطعمها وقد مثلا أخذ الحليب أو اللبن تبع الناقة تبعيته ليروي يشربه أو كذا فلا يستطيع شربه تقوم الساعة انتهى الأمر. في حديث ثاني فمن كان في يده فسيلة فليغرسها. شوف لاحظ أنه لآخر لحظة من لحظات العمل الصالح لا تأثر فيه أنت عم تطلع روحك سبحان الله وبحمده أقل شيء يعني 1240 حسنة. ليش؟ لأنه يعني في رواية أنه من قال 100 مرة سبحان الله وبحمده بياخذ 124 ألف حسنة. 100 مرة سبحان الله وبحمده 124 ألف حسنة أسمع 100 صفرين بروحوا مع الصفرين 1240 وحدة عملية بسيطة بس تختصر أصفار مع أصفار. هي في رواية 1000 حسنة وحطت 1000 سيئة يعني مليون اختصر صفرين مع صفرين شاب تطلع 10,000 مو هيك لألف شاد ست صفار عشرة مظبوط إيش كان سوي كتير يعني والله ما إنه خلاص رجعنا بطلنا من رياضيات خلاص إيه ف إذا معناته ألا شيء سبحان الله وبحمده الله شوف شو بنصنع معناته سبحان الله وبحمده نحن وحدنا بيجي برقع لك نكتة يعني بتضحك أو كذا بتلاقي غشي بالضحك عيونه كله دمات وراحت شرشير من كثر ما بتضحك وهيك يكون بهالوقت سبحان الله بحمدي مرتين ثلاثة كان سلخ وكذا حسنة هذاك وقت يوم أيام اللي عبوس ما عندي هو بتضحك بتضحك بيبكي دم حقيقي. يسألونك كأنك حفي عنها. الحفي هو المهتم المبالغ في الاهتمام يعني المبالغة في الشيء هذا مو في من خصال الفطرة إحفاء الشارب يعني المبالغة في استئصاله مو يشبر لي اياك ويعمل لي هيك شغلات عارف شلون فسواء كان بحفاف الشفا او يعني استئصاله او مبالغة في استئصاله هي احفاء الشارب كأنك حفي عن يعني بسألوك انه انت كتير مهتم فيا انه تعرف وقت مدام قلت لك ما في وقت ما انا حدا يعرفه خلاص. نعم الآية اللي بعدها قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يا لطيف هاي الآية بتجسد لك الخطأ الكبير يلي بيقعوا فيه للأسف كثيرين من المعاصرين من العوام بالذات اللي بيدعوا أنهم بيحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقوم بيرفعوه فوق مقامه يلي هو بيرضى لنفسه وفوق مقامه يلي رب العالمين وضعوا فيه يعني بيرفعوه رفعة قد تكون في بعض الأحيان موازي لمرتبة الألوهية في التمجيد والتعظيم هن محاسبين انه عم يعز الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه هالشيء بيأذيه ولا بيرضى فيه هو وبيدعوا انه يعلم ما في السماوات وما في الارض والايه صريحه ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء كسرت رباعيته واصيب بمرض يعني لو كان مثلا لو كان يعلم انه مثلا التجاره راح تخسره ما كان دخل فيها في كثير شغلات يعني في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم ما أتيتكم إياه مما هو من الدين فخذوا ومما هو في أمر دنياكم فهو إليكم إن شئتم أن تأخذوا وإن شئتم أن تتركوا. نعم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها يعني واضحة آدم وحواء فلما تغشاها شوف اللفظ القرآني الأدب القرآني ما بقول مثل العوام فلما يعني نزل فيها وقال الحياة معها نون كاف مع ايش كاف سين كذا ادب القراني لطيف وبديع فلما تغشاها يعني جامعها بس ما بيقولها فلما تغشاها يعني اذا واحد ما فهم متى ما وصل لسن يعني منطقيه خلاص بفهم ايش معناتها تغشاها بروح حتى يحكي بالمستر معي فيها هي لكن ما يعني ذلك انه لازم واحد او انه يعني يكون دائما مؤدب او يعني لازم يكون مالا مؤدب في بعض الاحيان لا في احيان يعني شلون بدي اقول لك اصغر من احيان وحيحيين هيك شلون نصغرها مثلا يعني شلون اتركوا عليها قبل المره من اذا من تعزى بعزاء الجاهليه حديث هذا من تعزى بعزاء الجاهليه فاعضوه بهني ابيه ولا تكنوا يعني اذا جاء واحد نحن انا جدي ابو جهل العربي الكبير بنقول له هيك وهيك فقرتك قرت ابو جهل روح فإذا إجا اعتزى بالقبائل صار يفتخر أنا شغلتي كبيرة نحن ديننا الإسلام غيرك حقنا فرنك لما كما في الحديث لما صاروا يتفاخروا ان نحن العرب نحن كذا نحن كذا صار مشاكل بيناتهم. قال فما بال احدكم يفتخر بآبائي في الجاهلية فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم في الجاهلية. صرصور هالدعب الشغلات هيك وبزتها هاي الدعبيل هي احسن من آبائكم في الجاهلية. والله مصر انا ابوي فرعون أوجه أبو فرعون يعني هوية يقول عنده بروك معه بهذا المحنط وطالع على سبحان الله. لما هي من آيات الله أنه ننجيك ببدنك الآية صريحة. هلا بتعرف بمصر يعني هيكل فرعون أو شكل فرعون موجود محنط موجود فنجى رب العالمين حتى يكون لمن خلفه آية. المهم ما فيها فقام إذا من تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بهيك شغلات أو شيء من عاداته المعروفة فأعضوه بهني أبيه. الهن هاي كلمة تستعمل عند العرب رمز يعني نحن شلون بالعامية بقول لك تبعه نفس الشيء هيك هن ما بصرحوا فيها بهاني أبيه ولا تكنوا يعني قولوا له اسمه بالمشرمحي. شلون بالمشرمحي قلت الحياة والشفترة زاي باء أو همزة ياء راء نفسه حتى كان سيد القراء أبي بن كعب سيد القراء يا جماعة يعني شلون بدي أقول لك شيخ القراء بين الصحابة. كان جالس وواحد اعتزى بالجاهلية قال له روح عض همزة ياء راء أبوك جذب عليك سطل معقول مش هتصيب الدنيا. قال يا أبا المنذر ما كنت فحاشا يعني يعني يعني يعني نحن بجوز تطلع منا بس أنت. قال أسكت قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتزى ما إذا تعزى أحدكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا لأن الشيء اللي عمله أفحش من الكلمة اللي قالها لما اعتزى بالجاهلية. لاحظت كيف؟ ولذلك يعني يلا بلاهي بعدين نحكي فيها إن شاء الله في الدروس العلمية رح نجي على موضوع الغلظة والرفق في حياتنا الشرعية إن شاء الله تعالى. نحكي بالتفصيل إنه أمت واحد لازم يشد وأمت واحد لازم يرقي. هلا الشائع بيناتنا مو بيناتنا في الدشات أكتر شيء طرق جانب المحبة والتسامح والإسلام حباب مقصص أظافيره وأكابر مدير ما بأذي حدا كثير جنتل عنصر واحد بس شو هو الحب. اما البغض في الله ما اصلا جناحاته ما له جناحات ريح الجناح طاول بده يكون احنا عندنا شيء اسمه توازن. بستدل لك بقوله تعالى قولا له قولا لينا لعله يتزكى ويخشى يعني بتجي لعنده بقول لك ايش انا فرعون قلبت كو رب العالمين قال له لموسى وهارون قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. بس ما بكمل الموضوع لانه لما يعني امره لفرعون وما استجاب اخر شيء مره ومرتين وثلاثه واربعه قام طق معه موسى عليه الصلاة والسلام قال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورة هيك وهيك بقرعتك روح هوي ما مشي خلاص يعني تسكرت معه الحكاية. قال له هيك طيب بدي ألحقك بجنودي. كان هذاك الوقت تل فريق صاروا قدام البحر. طيب حملت حملا خفيفا فمرت به. المرأة لما بتحبل أول حبلة يعني بسيطة الحكاية بعدين لقدام تورق الحكاية وتصعب. فلما أثقلت سابع سابع تامن تاسع يعني تقلت الحكاية دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وهذا اللي صار بتفهم الآية اللي بعد خلاف ذلك فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. ما هو مراد آدم وحواء بلخيص قال فتعالى الله عما يشركون. لا إيش الأنبياء بتشرك أصلا معصومة إنما المراد ذريتهم يعني من أتى بعدهم. لكن رمز لآدم وحواء بشكل رمزي لأنه نحن جايين من آدم وحواء عرفت عليه كيف؟